السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ على وجوه الأخذ عند المعظم، وهي ثمان: لفظ شيخ فعلمي كتابا وحفظا، وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبانا. وقدم الخطيب أن يقول سمعت إلا يقبل التاويل، وبعدها حدثنا حدثني، وبعد ذا أخبرنا أخبرني، وهو كثير ويزيد استعمله، وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه، وبعده تلا أنبانا نبانا وقل لا. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مجابرة، وهي على السماعين يدرى اللقي، لا سيما من عرفوه في المضي، ألا يقول ذا لغير ما سمع منه كحجاج، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب، وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يصح تحمل الحديث، يعني الوقت الذي يتحمل فيه الحديث، ذكر رحمه الله تعالى الطرق وأقسام التحمل، كيفيات الطرق التي يتحمل بها الحديث، لأن للتحديث طرفان: تحمل وأداء. ذكرنا هذا في درس الأمس، تحمل أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الأحاديث للطلاب. قال رحمه الله تعالى: أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. أول الأقسام وأقواها وأعلاها سماع لفظ الشيخ، وهو الأصل في الرواية. الأصل أن الشيخ يحدث والطالب يستمع ويحفظ أو يكتب. الشيخ يحدث إما من حفظه أو من كتابه، والطالب يستمع، إما يحفظ بمجرد الاستماع أو يكتب ثم يحفظ. هذا هو الأول، وهو الأصل في الرواية، وهذا الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، أنه يتكلم بالأحاديث ينطق بها والصحابة يتلقون عنه، وهذه طريقة معروفة في التحديث والتعليم، وهي أشهر هذه الطرق وأولاها وأعلاها. وأما الطرق الأخرى فيأتي الكلام عنها في مواضعها. قال رحمه الله تعالى: أعلى وجوه الأخذ عند المعظم، وهي ثمان، هذه جملة اعتراضية، وهي ثمان. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم لفظ شيخ فعلمي، أما وهي ثمان معترضة بين جزئي الجملة. أعلى وجوه الأخذ لفظ الشيخ، يعني سماع لفظ الشيخ. وجوه الأخذ وأقسام التحمل أعلاها عند المعظم، يعني عند جمهور، بل عند جماهير أهل العلم، السماع من لفظ الشيخ فعلمي، يعني فتح هذا الأمر. وهي ثمان، هذه مبتدأ وخبر، ثمان هي مبتدأ وثمان خبر، لماذا جرت ونونت؟ أصلها ثماني بالياء منقوص، والمنقوص في حال الرفع تبقى ياء ولا تحذف، في حال الرفع والجر تحذف الياء، ويبقى ما يدل عليها هو الكسر، وينون في مثل هذا العدم لأنه لا يوجد ما يمنعه من الصرف، وهي ثمان كما تقول هذا قاض ومررت بقاض. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان لفظ شيخ فعلا، عند المعظم، عند جماهير أهل العلم، عند عامة أهل العلم، أن السماع من لفظ الشيخ أعلى وجوه التحمل، كتابا أو حفظا، يعني سواء كان الشيخ يقرأ من كتابه أو من حفظه، لأن الحفظ المشترط لصحة الرواية المعبر عنه بالضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب وضبط كتاب، ولا شك أن الناس يتفاوتون في الحفظ، من تسعفه الحافظة ويستغني بها عن الكتاب هذا الأصل هو الأفضل، لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف لابد من أن يعتمد على كتابه، لئلا يعتمد على حفظه الضعيف فيكثر خطأه ويكثر وهمه، فالذي لا تسعفه حافظته في حفظ ما يسمع لابد أن يكتب. ومنع بعض أهل التشديد من ضبط الكتاب والرواية من الكتاب، لكنه قول لا يلتفت إليه، بل إن بعض أهل العلم رجح ضبط الكتاب على ضبط الحفظ، لأن الحفظ خوان، وعلى كل حال من نعم الله جل وعلا على عباده وجود هذا الكتاب. الله جل وعلا كما تقدم في درس الأمس درس الميمي علم بالقلم، فالقلم منه من الله جل وعلا من أجل ضبط العلم، فلولا القلم لما أدرك من لا تسعفه حافظته من العلم شيئا، فإذا عاناه بالكتابة وضبط كتابه وحفظه ولم يخرجه من يده إلا إلى ثقة ثم روى عنه، هذا من أقوى وجوه الأداء. وأما القول بأنه لا يعول إلا على الحفظ فإنه قول أصف بالتشديد ولم يلتفت إليه أهل العلم، ثم بعد ذلك أجمعوا على الرواية من الكتاب. نعم الحفظ إذا كان يسعف فلا يعدل عنه، لا يعدل عنه، ولا ينبغي لطالب علم تسعفه حافظته أن يعتمد على الكتاب ويقول أضبط، لا، يعتمد على حفظ، هذا هو الأصل. ولا شك أن العلم ما حواه الصدر الذي تجده متى طلبته، أما ما في الكتاب لو أعرض الكتاب مثلا أو لو تلف الكتاب مثلا ضاع علمك، لكن وجود الكتب من نعم الله جل وعلا لا سيما على أولئك الذين لا تسعفهم الحافظ. وليس بعيب أن يحدث الشيخ من كتابه أبدا، فكبار الأئمة حفاظ الكبار يحدثون من كتبهم، لأن ضبط الكتاب أحفظ وأضبط كتابا أو حفظا سيان. وقل إذا تحملت الحديث بطريق السماع من لفظ الشيخ قل حدثنا، يعني كيف تؤدي صيغة الأداء إذا تحملت بطريق السماع؟ قل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنباءنا، حدثنا صحيح حدثك الشيخ سواء كان بمفردك أو معك أحد، لكن إذا كان معك أحد تقول حدثنا، تقول سمعنا، وإذا كنت بمفردك تقول حدثني وتقول سمعته، كما تقول أخبرنا وتقول أنبأنا ونبأنا، كلها تدل على أنك سمعت من لفظ الشيخ. هذا الأصل في أن هذه العبارات كلها تؤدي المطلوب، صيغ تؤدي المطلوب. تقول حدثنا، صحيح حدثك، وأيضا سمعت من لفظه، وأيضا هو أخبرك، لأن الإخبار والتحديث يومئذ تحدث أخبارها، كما أن الإنباء والإخبار والتحديث معانيها واحدة. أما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم، يومئذ تحدث أخبارها، ولا ينبئك مثل خبير، مقصود أنها ألفاظ معانيها واحدة، وإن كان بينها فروق دقيقة لكنها تؤدي الغرض بأي صيغة من هذه الصيغ المذكورة. نعم الإصطلاح، يعني هذا من حيث اللغة، أما بالنسبة للإصطلاح فكثير من أهل العلم لا يفرق بين هذه الصيغ، منهم الإمام البخاري رحمه الله لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، ومنهم من يفرق فيجعل حدثنا لمن تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لمن تحمل بطريق العرض، الطريق الثاني من طرق التحمل على ما سيأتي، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فالإخبار بمعنى التحديث، وإن كان هناك فرق دقيق بينهما بأن التحديث أخص من الإخبار، أخص من الإخبار، لأن من قال لعبيده من حدثني بكذا فهو حر، ومن قال لعبيده من أخبرني بكذا فهو حر، من حدثه لو كنت أن يكون مشافهة، ومن أخبره إما أن يكون مشافهة أو يكون بكتابة أو بإشارة مفهمة، لأن الخبر يحصل بهذه. هذه فروق دقيقة لكنها من حيث المؤدى يصح أن يؤدى بها أو يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ كلها، إلا أن الاصطلاح قاير ومايز بين هذه عند بعض العلماء دون بعض. عرفنا أن إمام الصنعة الإمام البخاري لا يفرق بين التحديث والإخبار، لا يفرق بينه، فسواء قال حدثنا أو أخبرنا لا فرق. نعم بين الإمام مسلم يفرق بينهما بدقة، وتجده يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، ومن أهل العلم لا يحدث إلا بصيغة الإخبار على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل، يقول سمعت الذي يبين بدقة أنه سمع من لفظ الشيخ، نعم هو أخبره الشيخ أخبره وحدثه، لكن سمعت أدق لأنها لا تقتضي ما يقتضي حدثني أو أخبرني، يقول سمعت، السماع غير الاستماع، فيسمع ولو لم يقصد بالإسماع ولم يقصد بالتحديث، لكن إذا قال حدثني أو أخبرني يدل على أن الشيخ قصده بالتحديث أو بالإخبار. ولذا يقولون الإفراد أقوى من الجمع، الإفراد أقوى من الجمع، لأنه إذا أفرد يكون مقصود بالتحديث ومقصود بالإخبار، بخلاف ما لو قال حدثنا يكون مع غيرهم مع مجموعة من الناس حدثهم ولو لم يقصد بعينه، وكذلك لو قال أخبرنا. وعلى هذا الطالب الذي يروي عن الشيخ بطريق السماع ثم يروي عنه بعد مدة طويلة ينسى هل كان معه وقت التحديث أحد أو ليس معه أحد، هل الأولى أن يقول حدثنا أو يقول حدثني؟ هل الأولى أن يقول حدثنا هو روى عن الشيخ بطريق السماع يجزم بأنه سمع من لفظ الشيخ، فهل يقول حدثنا أو يقول حدثني؟ منهم من يقول يقول حدثني لأن وجوده متيقن وما زاد عليه مشكوك فيه، ما يدري معه أحد ولا من. نعم ومنهم من يقول بالعكس يقول حدثني حدثنا لأن قصد الشيخ له بالتحديث مشكوك فيه، احتمال أن يكون معه غيره فلا يكون مقصودا بالتحديث، والمسألة سهلة يعني والخطب يسير، لأنه إذا ضبط ما سمعه من الشيخ وأداه على أي وجه كفى. وقدم الخطيب أن يقول، وهذه ألف إطلاق وليس ألف تثنية، سمعت إذ لا يقبل التأويل، سمعت ما تقبل تأويل، بينما لو قال حدثنا تقبل التأويل، كيف تقبل التأويل؟ نعم نعم هم ذكروا عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة ولم يكن موجودا وقت التحديث، وإنما حدث أهل المدينة أو أهل البصرة وهو فيها، لكن الغالب أهل المدينة على ما قيل، حدث أهل المدينة وهو موجود، هذا لا شك أنه تدريس شديد، تدريس شديد، لأنهم يذكرون أن المدلس إذا قال حدثني وإن كانت منزلة الحسن البصري تنبو وترتفع عن مثل هذا الاتهام أنه يكون حينئذ ولم يسمع منه وكذاب إذا قال حدثنا، نعم كذاب، نعم إذا قال حدثنا وما حدث كذاب. ولذلك كيف نعرف أن هذا الراوي المدلس نعم مدلس إلا بهذا، أن يأتي بصيغة موهمة ويسقط من حدثه، لكن إذا أتى بصيغة صريحة وهذا قبل من حد التدريس، يعني أسقط من حدثه وجاء بصيغة صريحة هذا كذب، لكن منزلة الحسن البصري رحمه الله تنبو عن ذلك وجاء ما يدل على مراده المقصود. وبعدها بعد سمعته حدثنا حدثني، حدثنا بجمع إذا كان معه غيره، وحدثني إذا كان بمفرده، وعرفنا ما بين حدثنا وحدثني من أيهما أقوى، حدثني أقوى لأنها تدل على أنه مقصود، وأما حدثنا فلا يلزم من ذلك أن يكون مقصودا بالتحديث. وبعد ذا أخبرنا أخبرني، لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، أضيق الدوائر سمعته، هذه لا تقبل تأويل كما قال الخطيب. يليها حدثنا لأنها لا تكون إلا بالمشافهة، حدثنا لا تكون بالمشافهة، وإن استعملها الحسن فيما استعملها به لكنها لا تكون بالمشافهة، بخلاف أخبرنا وأخبرني فإن هذه دائرتها أوسع، لأن الإخبار يكون بغير المشافهة، يكون بالكتابة، يكون بالإشارة المفهومة على ما ذكرنا، وهو كثير ويزيد ويزيد استعمله، يزيد بن هارون استعمله، استعمل أخبرنا وأخبرني وغير واحد لما قد حمله، حماد بن سلمة بن مبارك هشيم عبد الرزاق كلهم يستعملون أخبرنا وأخبرني، وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه يقولون أخبرنا، وإسحاق بن راهوي لا يكاد يستعمل إلا الإخبار سواء روى بطريق السماع أو بطريق العرض، لا يكاد يقول إلا أخبرنا، وبه يفسر إذا كان مهملا يعني إسحاق قال أخبرنا فلان، الذي يغلب على الظن أنه ابن راهوي لما قد حمله من لفظ شيخه، يعني تحمله بطريق السماع، وبعده تلا، يعني بعد سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا وأخبرني، وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقل للا، يعني هذا قليل قليل استعمال أنبأنا ونبأنا، لا سيما في عصور الرواية المتأخرة بالقرن الثالث وما بعده، لأنه كثر استعمالها في الإجازة، كثر استعمالها في الإجازة. وقل للا وقوله قال لنا ونحوه ونحوها، وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها قال لنا، يعني لو أن الشيخ حدث والطالب تلقى بطريق السماء، ثم بعد ذلك لما أراد الطالب الأداء قال قال لنا الشيخ قال لنا فلان أو قال فلان، هذه محمولة على السماء على ما تقدم في التعليق. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى ابن حزم المخالف، هذه محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم في العنعنة، فإذا قال قال لنا أو قال فلان قال هشام بن عمار، هذا متصل على قول ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم، لما قال هشام بن عمار قال هذا متصل، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لقيه وحدث عنه بأحاديث خمسة أو ستة، قال حدثنا هشام بن عمار، ولم يوصف البخاري بالتدليس على ما مضى في التعليق. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا مثله، لا تقل عنها يعني بالمجاررة قال لنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة، الغالب استعمالها مذاكرة، يعني في حال المذاكرة استعمل قال لنا في حال المذاكرة، وصرح بهذا جمع من أهل العلم، وقالوا إن البخاري إذا روى الحديث بصيغة قال لنا فإنه في الغالب إنما يريد ما رواه بطريق المذاكرة، يعني المذاكرة بين الشيوخ، يعني إذا قيل ما تحفظ في باب كذا قال فيه حديث فلان أو في كذا أو في كذا، المذاكرة بينه لا على طريق التحديث والرواية، والرواية بطريق المذاكرة والتحمل بطريق المذاكرة أقل من التحمل بطريق الرواية المقصودة. نعم، نعود إلى مسألة السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ له مراتب، أعلاها الإملاء، أعلاها الإملاء، كون الشيخ يملي إملاء يحرر ما يريد سواء كان يزوره في حفظه أو في كتابه ثم يمليه، وهذا أعلى ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ. لماذا؟ لما يترتب عليه ويلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، كل منهما مهتم لما هو بصدده، إذا كان الشيخ معه كتاب ويكتب نعم ويملي حرفا حرفا، هذا لا شك أنه أكثر تحرز من كون الشيخ يلقي إلقاء والطلاب يستمعون. في حال الإملاء لا شك أن الشيخ متحرز ومتحفظ لا يخطئ في إملائه، والطالب أيضا متحفظ ومتيقظ لئلا يخطئ في سماعه، هذه أعلى ما في هذا النوع سماع من لفظ الشيخ. ثم يليها مسألة قصد التحديث على طريق الإلقاء لا على طريق الإملاء، ثم بعد ذلك مسألة المذاكرة، المذاكرة بين الشيوخ، ما في هذا الباب ما في حديث فلان ما في كذا، ثم يسرد الحديث ويتلقاه من يسمع ويرويه بصيغة قال لنا. الغالب استعماله مذاكرة، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرد من قال إن البخاري لا يقول قال أو قال لنا إلا في حال المذاكرة، ويثبت أمثلة من الصحيح نفسه في أحاديث فيها قال أو قال لنا ويرويها بصيغة التحديث، بصيغة التحديث في نفس الصحيح أو في غيره من كتبه من كتب البخاري، أو العكس قد يكون الحديث قال لنا في التاريخ الكبير ورواه في الصحيح بحدثنا، فليست خاصة بحال المذاكرة، الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مجاررة، بدون لنا بدون جار ومجرور، قال بدون مجاررة بلا مجاررة، المجاررة إذا قال قال لنا، وأخص منها إذا قال قال لي مثل حدثنا وحدثنا، إذا قال قال لي أو قال لنا فهذه كما يقول الناظم رحمه الله تعالى غالب استعماله مذاكرة، ودونها دون لفظ قال لي أو قال لنا قال بلا مجاررة، يعني بدون جر ومجرور، ولا شك أن هذه صيغة موهمة، صيغة موهمة لا يلزم منها الاتصال، لا يلزم منها بمجردها الاتصال كعن إلا بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، لأن لو قال واحد من الحاضرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم من هذا الاتصال؟ لا يلزم. لو قال قال الإمام أحمد يلزم من الاتصال؟ لا يلزم من الاتصال. لو قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلزم؟ ما يلزم الاتصال، ولا يعد كاذبا لأن الصيغة محتملة، الصيغة محتملة وهي محمولة على الاتصال بشرطين المعروفين في العنعنة عند أهل العلم، ودونها قال بلا مجاررة، فعندنا أعلاها سمعت وهذه لا تحتمل، ثم حدثني وحدثنا، ثم أخبرني وأخبرنا، ثم أنبأنا ونبأنا، ثم قال لنا، وآخرها قال. ولو روى بلفظ العنعنة عن فلان عن فلان، هذه صيغة العنعنة، أو أن فلانا المؤنن والمؤنن، كلها محمولة على الاتصال إذا توافر الشرطان المعروفان عند أهل العلم، أن يثبت اللقاء بين الراوي من روى عنه على مذهب الإمام البخاري، أو تثبت المعاصرة مع إمكان اللقاء على ما قرره الإمام مسلم في صدر صحيحه، وأن لا يوصف الراوي بتدليس، لا يوصف الراوي بتدليس. أما إذا كان هناك مفاوز بين الراوي من روى عنه، إنهم طبقات من الرواة أو عصور أو دهور، فإن هذا تصح الرواية، لكنه لأنه منقطع، لأنه لا يوصف بكذب إذا قال قال رسول الله، لأن صيغة لا يلزم منها الاتصال، لا يلزم منها الاتصال. ولذا يقول فيما تقدم وصححوا وصل معان عن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وصححوا وصل معان عن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، يعني اللقاء ثبت كما هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتقدم الكلام فيه. بل قال وهي على السماع إن يدرى اللقي، وهي على السماع محمول على السماع إن يدرى اللقي، يعني نعلم اللقي، وهذا كما هو معلوم مذهب الإمام البخاري، ويكتفي الإمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقي، ونقل على ذلك الإجماع في صدر صحيحه، وشن على من اشترط اللقاء ووصفه بالابتداع، وصفه بالابتداع، وذكرنا هذا بالتفصيل في شرح مقدمة صحيح مسلم وفي ما تقدم من بحث العنعنة، لأن حفظ العراقي بحثها هناك في العنعنة. فالعنعنة يحملها الإمام البخاري على الاتصال بالشرطين، ثبوت اللقاء وأن لا يوصف أو أن يبرأ الراوي من وصمة التدليس، والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وهذا سبق توصيله. ووصف من اشترط اللقاء بأنه مبتدع وأن القول مخترع، وشدد النكير، شدد النكير رأى أن من اشترط يريد إبطال السنن، وهو مبتدع في هذا، وهو مستفيض عند أهل العلم أنه هو قول الإمام البخاري، بل لا يستوعب بعض المعاصرين أن الإمام البخاري لا يشترط اللقاء، لأنه ليس من المعقول أن يقول الإمام البخاري بهذا القول ومسلم يصف هذا القول بأنه مخترع والقائل به مبتدع، لا يمكن. يعني هل يخفى عليه أن الإمام البخاري يشترط هذا؟ لو كان يشترط ويخفى على مسلم ما يمكن يخفى، لأنه تلميذ وخريج. ولذا يستروح وألف في هذا كتب الإجماع على أن على الاكتفاء بالمعاصرة، وذكروا هذا قول الإمام، قول الإمام البخاري وغيره من الأئمة، ونقل عليه إجماع. كل هذا من تشديد الإمام مسلم على من يقول باشتراط اللقاء، ومستفيض عن الإمام البخاري، ولم ينكره أحد من أهل العلم، الإمام البخاري وعلي بن المديني يشترطون اللقاء، لكن من تشديد النكير من قبل الإمام مسلم على من يقول بهذا القول وأن قوله مخترع مبتدع، قول لا يمكن أن يقول به الإمام البخاري ويخفى على مسلم. نقول يقول به الإمام البخاري ويعلم مسلم أن البخاري يقول هذا الكلام، ولا يقصده بالرد، لا يقصد البخاري بالرد، ولا يشن على البخاري ولا على علي بن المديني، يشن على مبتدع يريد أن يستغل احتياط البخاري في رد السنن، يريد هذا المبتدع أن يستغل احتياط البخاري وشدة تحري الإمام البخاري في رد السنة. ونظير ذلك أننا إذا رددنا على المعتزلة، على أبي الحسين البصري أو على الجبائي أو على غيرهما من أئمة المعتزلة، إذا رددنا عليهم اشتراط العدد في الرواية، فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب حينما رد على أبي موسى حديث الاستئذان، هل نقول أن عمر يشترط هذا القول؟ لا، لكنه يتحرى ويحتار للرواية، كما أن البخاري يحتار للرواية ولا يريد ذلك رد السنة، إنما يريد التثبت في السنة. فإذا رددنا على المعتزلة فإننا لا نرد، لا يعني أننا نرد على عمر بن الخطاب، وإذا رددنا على مبتدع يريد أن يرد السنة مستغلا احتياط البخاري أو احتياط عمر، فإننا لا نرد على البخاري ولا نرد على عمر، إنما نريد الرد على من يستغل هذا الاحتياط في رد السنة. ويبقى أن المحتار محتار، يعني أجل على العين الرأس أو لا. نعم، كيف؟ لا، قبل في مواضع كثيرة الأصل قبول عند عمر غير عمر، يعني حفظ عنه أكثر من قصة في هذا الباب، صاحب عمر يتناوب مع صاحبه جار له، يتناوبون الدخول إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الحديث، هذا في البخاري. فإذا سمع صاحبه من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا بلغه إلى عمر، هل يطلب ثاني معه؟ ما يطلب ثاني. لكن لما كانت المسألة عملية استأذن ثلاثة من صرف، قال من بعد تنصرف؟ قال الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحضر شاهد يا شديد. لأن مسألة الاستئذان مسألة ينبغي أن تكون مستفيضة بين الناس كلهم، لا يقتصر بمعرفة واحد. فإذا احتاط الإنسان أحيانا الأصل القبول يقبل عمر وغير عمر يقبلون قبل واحد. يعني لما كان عمر قصة صحيح، كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب الدخول للنبي صلى الله عليه وسلم فيبلغني بما سمع وبلغه بما سمع، هذا الأصل. لكن لما صنع أبو موسى هذا الصنيع وعتب عليه لماذا رجع، قال إذا سأذن حقه ثلاثا فينذر وإلا فلينصرف، كان لابد أن تحضر لي ما يشهد، وهذا كل أمر يشك فيه يتثبت فيه، وإلا في الأصل صحيح، ما يقال أن عمر يرد خبر واحد أبدا. وهي على السماع يدرى اللقي، لا سيما من عرفوه في المضي أن لا يقول ذلك غير ما سمع، يعني إذا كانت من عادة الشخص ومن ديدنه أن لا يروي إلا بهذه الصيغة ولو تحمل بطريق السماع. وهي على السماع أن يدرى اللقي، لا سيما من عرفوه في المضي، يعني في طريقته وجادته المتبع في زمنه كله، لا يقول ذا لغير ما سمع. أما إذا كان يقول قال في غير المسموع، في غير المسموع، يعني لا يقول قال فلان هما ما لقيه ولا عاصره، هذا ما تحمل على اللقاء أبدا. يعني مثل ما نقول في العصور المتأخرة قال رسول الله أو قال عمر أو قال الإمام أحمد أو قال الشافعي أو قال أبو حنيفة، فقولنا لا يدل على اتصاله ولا على السماع، لا سيما من عرفوه في المضي، يعني ذكروا ذلك عنه، يعني ذكروا عن ذلك، ذكروا عنه أو علف بذلك، ما يفرق أن لا يقول ذلك غير ما سمع. أما من يقول ذلك لما سمع، يعني تقول قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان سمعت منه، ألا تقول قال فلان وأنت سمعت منه، وقال الشيخ فلان وانت قرأت من كتبه، وتقول قال شيخ الإسلام وانت سامع من شيخ بوسائط ومفاوز، وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينك وبينه أكثر من 20 نفسا، هذا لا يحمل على السماع، لا يحمل على السماع. حينئذ أن لا يقول ذلك لغير ما سمع منه كحجاج هو بن محمد الأعور، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب، يعني هذا ما يعمم على الناس كلهم، أن كل من روى بصيغة قال تحمل على الاتصال، وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر بهذا الوصف، مثل حجاج بن محمد الأعور لا يروي بطريق السماع، يتحمل بطريق السماع ويؤدي بصيغة قال، وهو معروف عنه هذا واشتهر عنه ذلك، عرفه أهل العلم وعرفوه بهذا. نعم. الثاني: ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سواء قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعتها، والشيخ حافظ لما عرضتها أو لا، ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه. قلت: كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع، وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا. والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه؟ فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سياني وابن أبي ذئب مع النعماني، قد رجح العرض وعكسه وصح، وجل أهل شرق نحوه جنح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الثاني يعني من طرق وأقسام التحمل القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. الأول الشيخ يتكلم ويحدث والطالب يسمع ويحفظ. الثاني العكس، الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع، يعرض الطالب ما عنده على شيخه فيقول: حدثك فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الشيخ يستمع، وهل يشترط أن يقول نعم؟ قال بعضهم نعم، لا بد أن يقول نعم، لأنه يسأل حدثك فلان عن فلان عن فلان، فلا بد أن يقول الشيخ نعم. والجمهور على أنه لا يشترط ولا يلزم، إذا سكت معناه أنه حدث. وهذه هي التي تسمى عند جمع من أهل العلم العرض، العرض على الشيخ يعني القراءة على الشيخ، تعرض ما عندك على الشيخ، وإن كان بعضهم يتجاوز في هذا اللفظ ويطلقه على عرض المناولة، على عرض المناولة وسيأتي الكلام فيها. لكن العرض إذا أطلق المراد به ما يعرضه طالب على شيخه، والرواية بالعرض رواية معتبرة عند أهل العلم، وجد فيها خلاف قديم ثم انقرض، وثبت الإجماع على صحة الرواية بها. والأصل فيها حديث ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح، ضمام سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار ما سمعها منه، لكنه بلغه أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إليه يعرض عليه هذه الأشياء فتحملها عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق العرض. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا، يعني القراءة على الشيخ، الطالب يقرأ والشيخ يستمع، يعرض ما عنده على شيخه سواء قرأ من كتاب أو من حفظه. ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سواء قرأتها، سواء بالقصر، وهي لغة في سواء، سواء قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعته، والشيخ حافظ لما عرضته، يعني سواء قرأتها على الشيخ من حفظك أو من كتابك أو سمعت من يقرأ على الشيخ، أو سمعت من يقرأ على الشيخ، سواء قرأت بنفسك من حفظك أو من كتابك أو سمعت من يقرأ على الشيخ، هذا كله عرض. أو سمعت والشيخ حافظ لما عرضته، الشيخ حافظ ما عرضته، يعني تقرأ والشيخ يستمع وهو حافظ لحديثه، فإذا أخطأت رد عليك. والشيخ حافظ لما عرضته أو لا، أو لا يحفظ، المسألة افترضت على وجوه من قبل الطالب سواء كان يحفظ أو من كتابه، كذلك الشيخ سواء كان يحفظ أو من كتابه، لأن الضبط قد يكون بضبط الصدر وقد يكون بضبط الكتاب على ما تقدم. والشيخ حافظ لما عرضته أو لا يحفظ، ولكن أصله يمسكه الكتاب، مع أنه ضبط صدر، أنه ضبط كتاب. هل يتصور أن الشيخ لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ يعني يمكن أن تأتي لشيخ لا يضبط ضبط صدر ويقول: والله الكتاب ضاع، تتابع عنه حديث كيف؟ هذا خلاص متابع حديث، هذا لا يروى. فإما أن يكون يحفظ ما يحدث به أو يعرض عليه، أو يكون مدون في كتابه مضبوط متقن ويمسكه بيده، ولكن أصله يمسكه بنفسه، هذا الأصل. أو ثقة ممسكه، يعني قد يكون بيد شخص ثقة يجلس بجانبه ويتولى الرد هذا الثقة من الكتاب، الشيخ لا يمكن يتولى الرد لأنه لا يحفظ. فإذا رد هذا الثقة الممسك والشيخ حاضر وأقره على الرد، صحت الرواية عن الشيخ، لأنه قد يقول: قال وش الفائدة من وجود الشيخ؟ صار لا يحفظ ولا يمسك الكتاب، وش الفائدة من وجوده؟ نقرأ على هذا الطالب. نقول: لا، الطالب لا يروي هذا الكتاب بحيث يروي عنه، ولو رواه فيرويه حينئذ عن صاحبه، عن صاحب الكتاب، وتكون بقراءتك على هذا الطالب الممسك بالكتاب نزول، تكون روايتك نزول، لأن الأصل صاحب الكتاب، فأنت تروي عنه لا عن هذا الطالب الذي يمسك بالكتاب. أو ثقة ممسكه. قلت: كذا إن ثقة ممن سمع، قلت: كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع، يعني إذا كان الشيخ لا يحفظ والكتاب ما هو موجود، وأنت تريد الرواية عن الشيخ بطريق العرض، بطريق السماع، ممكن؟ لا، ما يمكن. لماذا؟ لأنه لا يحفظ الكتاب غير موجود، ما بقي إلا العرض، كيف تعرض وأنت لا تحفظ والشيخ لا يحفظ؟ عندك طالب بمثابة نسخة من الكتاب يحفظ الكتاب بحروفه. وإذا يتندر بالحفاظ من حرم الحفظ، ويقول: ما الفائدة من الحفظ؟ الحفظ زيادة النسخة. فهذا طالب الحافظ بمثابة نسخة. كذا إن ثقة، أو بل يكون ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع، يعني سواء الشيخ يحفظ أو يمسك بكتابه أو يمسكه ثقة يكون بجواره، والثقة هذا يتابع القراءة والشيخ يقر الرد، أو يكون هناك من يحفظ الكتاب بحروفه يكون بجانب الشيخ بمثابة النسخة. طيب، لو أن الشيخ سجل الكتاب على شريط وصار طلاب يعرضون محفوظهم أو ما يريدون روايته عن الشيخ على هذا الشريط، يكفي أن يعرضوا على الشريط أو لابد من وجود الشيخ؟ وإلا فأنت تروي هذا الكتاب عن الشيخ بواسطة. وأما حكم القراءة على الشيخ والتحمل بها فيأتي غدا إن شاء الله تعالى. أكثر من واحد يطلب ترجمة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وهذه تحضر فيما بعد.